إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس، فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت قبل طلوع الشمس، فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء؟ الجواب: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الفجر فقط. ومما يحسن التنبيه عليه كتكميل للجواب عن هذا السؤال: إذا جاءها الحيض بعد دخول وقت الظهر فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر، وإذا حاضت بعد غروب الشمس فإذا طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، وبالله التوفيق.